قال الفارق الثالث، قال فصل في الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. كان كثير من السلف يقول اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. ما هو الفرق بينهم؟ قال والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله، خشوع القلب لله، والتعظيم بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء. خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمحبة والحياء. انظر بالتعظيم، فإذا نظر لعظمة الله عز وجل انكسر تكبره فلا يتكبر، والكبر بطر الحق أي رده. بالتعظيم والإجلال، بالتعظيم قلنا لأنه إذا نظر إلى عظمة الله عز وجل ينكسر تكبره. ما معنى الكبر؟ هو بطر الحق، يعني رده، فلو رددت الحق إذن وقع فيك الكبر. واضح؟ الحسن البصري قال له بعضهم، وهذا ذكره ابن القيم أيضا في كتاب باب الهجرتين، قيل للحسن إنك متكبر، قال بل أنا متعزز، بل أنا متعزز، يعني عزيز بالكتاب والسنة. أما المتكبر هو الذي يرد الحق. والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله. اسمع كلام ابن القيم، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل، الوجل الخوف والخجل والحب والحياء. وجل، خوف وخجل، واضح، مع حب وحياء، وشهود نعم الله وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة. يعني ينظر بنظرتين، ينظر إلى نعم الله عز وجل عليه، وينظر إلى جنايته ومعصيه. واضح؟ فتنظر إلى نعم ربك عليك، وتنظر نظرة أخرى في نفسك، مع نعم الله عز وجل علي انظر ماذا أفعل، أعصي الله عز وجل تبارك وتعالى، وقادر أن يأخذني ويهلكني، ولكن رحمته أوسع ويتركني ويمهلني. واضح الكلام؟ فيتبعه خشوع الجوارح، تجد ساكن. إذن القلب خشع فيتبعه ماذا؟ خشوع الجوارح. وأما خشوع النفاق، إذن الخشوع الأول خشوع الإيمان، قلبه فيه وجل خوف، فيه حب، فيه وقار، فيه حياء من الله، يمن علي بهذه النعم وأنا أعصيه، كيف هذا؟ واضح؟ هذا يتبعه خشوع الجوارح. والذين يمشون في الأرض هونا. وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا، والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. وما خشوع النفاق؟ يقول ابن القيم وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. يحب كده يظهر للناس أنه هو إيه؟ ساكن مغمض العينين منكس الرأس واضح محن الجبهة يتكلم برفق يتكلم بهدوء حتى يقال أن جوارحه خاشعة. انظر إلى فلان انظر إلى فلان والله يرى قلبه أنه يتصنع واضح. قال وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره. سكنت إيه؟ نيرانه شهوته فلا تجد نفسه تؤزه على المعاصي أزا. وسكن دخانها عن صدره فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة. يعني مجرد المعصية لا يستطيع أن يفكر فيها، يأتي خاطر المعصية يمر أمام قلبه وفي ذهنه يصرفها فورا حتى لا يري الله معصية هو يفكر فيها. قال فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به، وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله، وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه فصار مخبتا له. والمخبت المطمئن، فإن الخبت من الأرض ما تطامن فاستنقع فيه الماء، يعني المطمئن من الأرض أي النازل من الأرض فيجمع فيه الماء اسمه خابت، مكان خابت. وبشر المخبتين الذين من إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال فيستقر فيها، وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالا له وذلا وانكسارا بين يديه، سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. وأما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره وربى، كبر زاد الكبر فيه وربى، فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر عليها الماء، لا يستقر عليها الماء، لا تؤتى علم المتكبر، لا يؤتى علم. فهذا خشوع الإيمان، وأما التماوت خشوع النفاق، فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات، فهو يتخشع في الظاهر وحية الوادي، يتخشع في الظاهر وحية الوادي، وأسد الغابة رابط بين جنبيه ينتظر الفريسة. إذن ننتهي من هذا الفارق، ما الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق؟ هذا لا يستطيع أحد أن يحكم عليك به، أنت رقيب نفسك في هذا، لن يستطيع أحد، لأننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، واضح؟ فخشوع الإيمان قلب وجل به عظمة لله، فيه وقار، فيه حب، فيه حياء، واضح؟ إذا انكسر القلب بهذه الأمور تتبعه الجوارح، واضح؟ خشوع النفاق قلبه متأجج بالشهوات، شهوة النفس، شهوة المعصية، متأجج بالشهوات، ولكن يتصنع بخشوع الجوارح، يتصنع بخشوع الجوارح. ومن هنا تأخذ فهما لأهل السنة أن مسألة خشوع الجوارح لا يؤخذ منها حكم، لا تحكم على الرجل أنه من أهل السنة لأنه خاشع، لا، إنما تحكمه بميزان الكتاب والسنة. واضح الكلام؟ بميزان الكتاب إيه؟ السنة. ليه؟ جلست مع فلان تجد رأسه منكسة، تجده متواضع، تجده كذا، تجده طيب، بناء على هذا، ها؟ هذا الدليل على أنه من أهل السنة. هذا غير صحيح. الخوارج يفعلون هذا وأزيد، أهل البدع يفعلون هذا وأزيد. واضح الكلام؟ تجلس مع كثير من الجماعات تلاقي العينة بتحط والموز ومش عارف إيه وهذه الأمور، واضح؟ والإكرام ويا أحبابنا وبتاع، مفهوم الكلام؟ طيب أحكم عليه، واضح؟ تجد الابتسامة الطيبة والخشوع والسلام كهكذا، ويضع أمامك الطعام، تفضل يا أحبابنا، تفضل يا حبيبنا، واضح؟ مفهوم الكلام؟ افهم. إذن لا تأخذ حكما من تحكم عليه أنهم أهل السنة بالجوارح، لا، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين. وأختم بهذا، الذين قتلوا من؟ الذين قتلوا عثمان والذين قتلوا الحسين مروا بشجرة بنخلة تحتها تمرة، مروا بتمرة بنخلة تحتها تمرة، فجاء أحدهم ليلتقطها فقال له الثاني قتل عثمان. في نفس اليوم مروا تحت نخلة فرأوا تمرة فأخذها أحدهم وقال له الثاني اتق الله، هذا ليس مالك، النخلة ملك لمسلم من المسلمين، اتق الله، ستسأل عنها يوم القيامة، كيف تأكل مالا حراما. فقال أحد الصحابة انظروا أيها الناس، دماؤهم سيوفهم تقطر بدماء عثمان ويتكلمون في تمرة. جاء اثنان ممن قتلوا من قربلاء يسأل ابن عمر ما حكم دم البعوضة، أنجس أم لا؟ فقال ابن عمر انظروا أيها الناس، قتلوا ابن بنت رسول الله ويسألوني عن دم البعوضة، حكمه إيه؟ واضح؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.